Oh, my.

الله يا حاج الله يا استاذ يا استاذ. استاذ. الله الله الله عظيم. الله اللهم صل على النبي. الله اكبر. الله هذا ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Oh, أخرج منها يوم يتذكر الإنسان الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يري الله الله أتاك حديث لا تسمع فيها لاذية الا يسمع فيها الله تنزلوا